أخت تسأل: هل يجوز للمرأة أن تظهر رجليها وكفيها في الصلاة؟ لا يجوز للمرأة إظهار قدميها في الصلاة، وهو قول الجمهور من الفقهاء، ويجب عليها سترهما سواء كانت تصلي في بيتها أو خارج البيت. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. وقال: وقفه جباعة على أم سلمة، ووقفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ذيله خيلاء. فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجب كشفه في الصلاة كالساقين. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذهب الحنفية والمزني من الشافعية وابن تيمية إلى عدم وجوب ستر القدمين في الصلاة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب ستر القدمين أثناء الصلاة. أما الكفان فقد اختلف فيه أهل العلم أيضا، والجمهور على جواز كشف الكفين في الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. هذا والله تعالى أعلم.